يرحمون الشديد ضاعت حياتي معاك وش اللي على رججي يا ظالمين المحبة ما ترحمون الشديد ضاعت حياتي معاك وش اللي على رججي لو كلفتني المحبة من عمري ما قد بقي ما بحي سري ولالي من أجركم بشتكي لو كان هوايا سواكم في ربعنا نلتقي لكن نصيبي وحظي حكم بذا خالقي لو كان هوايا سواكم في ربعنا نلتقي لكن نصيبي وحظي حكم بذا خالقي لو كلفتني المحبة من عمري بدل حسن بالله بالنار لا تحرقي قلبي وكن في دلالك يا حلوتي وارفقي يا عذبة الحسن بالله بالنار لا تحرقي قلبي وكن في دلالك يا حلوتي وارفقي لو كلفتني المحبة من عمري ما قد جدي ما بحس سري ملالي من أجركم بشتكي الحسن بالله بالنار لا تحرقي قلبي وكن في دلالك يا حلوتي وارفقي يا عذبة الحسن بالله بالنار لا تحرقي قلبي وكن في دلالك يا حلوتي وارفقي لو كلفتني المحبة من عمري ما قد بقي I'm not afraid. لو كلفتني المحبة من عمري ما قد لقيت ما بقى.